إليه قبل أن يرسل أموالهما إلى أهلها، فإن أحدهما لا يدري أين باتيه. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق من صنعه من الماء. وفي لفظ من توضا فليستنشق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم. توضأ فعل من أي النوع؟ من أي الأفعال الثلاثة؟ ماضي. توضأ فعل ماضي، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ، هذا الأصل، كما أنه يطلق ويراد به الإرادة، إرادة الفعل يطلق ويراد به الشروع في الفعل. يطلق الفعل الماضي الأصل فيه الفراغ من الشيء، يعني متى تقول قام زيد؟ هو جالس، ولذا انتصب قائما، إذا انتصب قائما قلت قام زيد. يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. إذا كبر فكبروا، إذا كبر يعني فرغ من التكبير كبروا. يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة، إيش معنى قمتم إلى الصلاة؟ أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. فيطلق الفعل ويراد به الإرادة، يطلق ويراد به الشروع، الشروع في الفعل. إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، هل معناه أنه إذا أراد أن يركع نركع؟ لا. هل معناه أنه إذا فرغ من الركوع نركع؟ لا، إذا شرع في الركوع نركع. فالفعل الماضي يطلق ويراد به تمامه، يطلق ويراد به إرادته، يطلق ويراد به الشروع فيه. نأتي إلى ما عندنا. إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ فرغ من الوضوء يجعل على أنفه ماء، نعم، إذا فرغ ولا إذا أراد أو إذا شرع؟ إذا شرع في الوضوء. إذا توضأ أحدكم فلينجعل على أنفه ماء، يجعل على أو في أنفه ماء ثم لينثر. في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والانتثار إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضا، بالنفس. هل من مسمى الاستنشاق الانتثار؟ بعضهم يقول جاء في بعض الروايات ما فيه استنشاق، إذا توضأ أحدكم فلينتثر، لكنه من لازم الاستنشاق. منهم من يقول أن الانتثار هنا هو الاستنشاق، لكنه في الحقيقة من لازم الاستنشاق، لا يمكن أن ينتثر حتى يستنشق، فمن لازمه الاستنشاق ثم الانتثار. ومن استجمر فليوتر، استجمر، استعمل الحجارة في إزالة أثر الخارج. استجمر، عندنا استنجاء واستجمار، الاستنجاء قطع أثر الخارج بالماء، والاستجمار بالحجارة. نستجمر فليوتر، يعني يقطع ذلك على وتر. أقل ما يجزئ في الاستجمار ثلاثة. حديث ابن مسعود لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بأحجار يستنجي بها، جاء بحجرين وروثة، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة وقال له ابغني ثالثا، فدل على أن أقل ما يجزئ الثلاثة، لكن إن احتاج إلى رابع يزيد خامس ليقطعه على وتر، إن زاد خامس ولا أنقى فاحتاج إلى سادس يزيد سابع، تحقيقا للأمر من استجمر فليوتر، يعني يقطعه على وتر. هذا ما فهمه الجمهور من هذه الجملة، فهم مالك رحمه الله تعالى وبعض المالكية أن قوله من استجمر من استعمل المجمرة المبخرة، من استجمر فليوتر. ما معنى هذا؟ انك تأتي بالمبخرة المجمرة تضع فيها قطعة واحدة من الطيب او ثلاث قطع او خمس قطع او سبع قطع، او اذا تبخرت ثلاثة ثلاثة اما مرة واحدة ان اعيد لك البخور ثاني تقول لا ابي ثالثة لكي توتر، استجمر فليوتر. نعيم بن عبد الله المجمر كان يجمر المسجد، يبخر المسجد نعيم بن عبد الله المجمر معروف، نعم، كان يبخر المسجد في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا استجمر وذاك مجمر، إذن من التبخر أو البخور بوضع البخور على الجمر. لكن كلام الجمهور أوضح أن استجمار مراد به قطع أثر الخارج بالحجارة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه من نومه، نوم جنس يستوي فيه القليل والكثير، وإضافته تدل على عمومه أي نوع كان، وبهذا قال جمع من العلم أنه إذا وجد النوم سواء كان قليلا أو كثيرا ليلا كان أو نهارا لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت. عرفنا أن قوله من نومه يشمل الليل والنهار، لكن باتت المبيت لا يكون إلا بالليل، وبهذا قال أحمد أنه لا يلزم غسل يديه إلا إذا استيقظ من نوم الليل، من نوم الليل. والعلة في ذلك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. طيب، غسل يديه بالماء وصابون ونام، اليد قبل النوم طاهرة ولا فيها شيء؟ طاهرة، ما فيها إشكال، طاهرة بيقين. هل نرفع هذا اليقين بكونه لا يدري يعني يشك أين باتت؟ هل يرفع اليقين بالشك؟ الشك عند أهل العلم لا يرفع اليقين. منهم من يقول أن هذا خطاب لأهل الحجاز في البلاد الحارة وهم يستعملون الحجارة في الاستجمار وتعرق أبدانهم وأيديهم تطيش على مواضع الخارج وهم لا يشعرون، لكن ما يلزم. يعني إذا افترضنا المسألة في شخص ساكن مكان بارد ما في عرق واستعمل الصابون لغسل يديه واستنجى فقطع أثر الخارج بالكلية، يعطل الحديث؟ نعم، لا لا يعطل الحديث. إذن كيف نرفع اليقين بالشك هنا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، نقول يجب عليه أن يغسل يديه تعبدا لله عز وجل امتثالا لهذا الأمر، ولو لم نطلع على العلم ما يلزم تكون نجسة، لا يلزم أن تكون نجسة، يده طاهرة بيقين، حتى لو ادخلها في كيس ولا ربطها بحيث لا تطيش ولا تروح ولا تجي. يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل امتثالا لهذا الأمر، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا شك، هل أصابها نجاسة أو لم يصبها شيء لا يدري، والشك لا يرفع اليقين، لكن يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لكن لو خالف وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا أثم، يأثم والماء لا عثر عليه، لأن الشك لا يزيل اليقين، هو متظاهر بيقين، أثم بالمخالفة والماء طهور يرفع الحدث. عند الحنابلة الماء يتأثر، يعني ينتقل إذا كان قليل من كونه مطهر إلى كونه طاهر، لكن لا أثر له على الماء باعتبار أن الذي يغلب على الظن أنها طاهرة، وإن لم يدري أين باتت. بعض من استخف بالسنة، وهذا شأنه عظيم الاستخفاف بالسنة، لما سمع هذا الحديث قال أنا أدري أين باتت، أدري أين أنت بيديد، فجاء فأدخلها في كيس وربطها وقال يدي ما أدري أين باتت، فلما انتبه من نومه إذا هي قد أدخلت إلى الكوع في دبره، نسأل الله السلامة. وهذا من شؤم الاستخفاف بالسنة، وله نظائر، الذي استاك في دبره صار عليه ما صار، كما قال أهل العلم حافظ بن كثير وابن عماد وغيره ذكروا قصته، الذي وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة الذين يحفون بطلاب العلم، خسف به ساخت به الأرض، نسأل الله العافية. مثل هذا شأن عظيم،